بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع دروس التاريخ والسيرة والقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 100، المجلس رقم موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، والمجلس رقم 194، وهو المجلس رقم 118 من السيرة النبوية العطر على صحيح سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الكريمة النافعة الطيبة بإذن الله عز وجل إلى أحداث السنة العاشرة من الهجرة، ووصلنا والكلام كنا نتكلم عن حجة الوداع، وصلنا إلى كلام بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسناد الإمام الكثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعات القيمة النفاع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر ركوب النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى منى قبل الزوال. قال رحمه الله عز وجل: فصل. ركوب النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى منى قبل الزوال، فأقام عليه الصلاة والسلام بالأبطحة كما قدمنا، يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وقد حل الناس إلا من سقى الأدوية، وقادم في هذه الأيام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن بمن معه من المسلمين وما معه من الأموال، ولم يعد عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة بعدما طوف بها. فلما أصبح صلوات ربي وسلامه عليه فلما أصبح عليه الصلاة والسلام يوم الخميس صلى بالأبطح الصبح من يومئذ، وهو يوم التروية، وقالوا له يوم منى، لأنه يسار فيه إليها. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل هذا اليوم، وقالوا للذي قبله فيما رأيته في بعض التعليق يوم الزينة، لأنه تزين فيه البدن والبالجلال ونحوها. فالله تعالى أعلم. قال حافظ البيهقي رحمه الله عز وجل: بين أبا عبد الله الحافظ بين أحمد بن محمد بن جعفر الجلودي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن ميران، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا أبو قرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يقابل يوم التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم، فركب عليه الصلاة والسلام قاصدا إلى منى قبل الزوال، وقيل بعده، وأحرم الذين كانوا قد حلوا بالحج من الأبطح حين توجهوا إلى منى، وانبعثت رواحلهم نحوها. ثم قال رحمه الله: قال عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأحللنا حتى كان يوم التروية، وجعلنا مكة من ظهر لبينا بالحج. ذكره البخاري تعليقا مجزوما. وقال مسلم رحمه الله عز وجل: حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: وأهللنا من الأبطح. قال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيتك إذا كنت مكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث راحلته. ورواه البخاري في جملة حديث طويل. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: وسئل عطاء عن المجاور من أن يلبي بالحج، فقال: كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. قال رحمه الله عز وجل: قلت: هكذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصنع إذا حج معتمرا يحل من العمرة. قال: يحل من العمرة، فإذا كان يوم التروية لا يلبي حتى تنبعث به راحلته متوجها إلى منى، كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة بعدما صلى الظهر انبعثت به راحلته. لكن يوم التروية لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالأبطح، وإنما صلى يومئذ بمنى، وهذا مما لا نزاع فيه. قال البخاري رحمه الله عز وجل: باب أين صلى الظهر يوم التروية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان عن عبد العزيز قال عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم هو بذكر حجة الوداع، كان لما ابن كثير يسرد حجة الوداع، لكن حجة الوداع واخدة أكثر من 200 صفحة، فكل يوم نقرأ جزء، كل يوم نقرأ جزء. قال رحمه الله عز وجل: قال البخاري رحمه الله عز وجل: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق بن الأزرق حدثنا سفيان عن عبد العزيز هذا كل هذه الأحداث وكل هذه الأشياء سير الأنبياء وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر بعدها باب الفتن واللحم. كل هذا بنقرأه من موسوعة البداية والنهاية، كل هذا من موسوعة البداية والنهاية، ليس من أبواب الفقه ولا كتب ولا كتاب فقه. قال رحمه الله قال البخاري رحمه الله: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق بن الأزرق حدثنا إسحاق بن الأزرق حدثنا سفيان عن عبد العزيز حدثنا إسحاق الأزرق وحدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر. قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. وقد أخرج بقية الجماعة إلا ابن ماجه رحمه الله من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري به، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وقد رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف الأزرق به، وقال الترمذي: حسن صحيح يستغرب من حديث الأزرق عن الثوري. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: لقيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقال: وحدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله تعالى عنه ذهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم؟ قال: هذا اليوم الظهر. فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. وقال أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو كدينة عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 5 صلوات بمنى. وقال أحمد أيضا رحمه الله عز وجل: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو محيى يحيى بن يعلى التميمي عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية وصلى الغداة يوم عرفة بها. وقد رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن أحوص بن جواب عن عمار بن ذر الرزايق عن سليمان بن مهران الأعمش ولفظه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. وأخرج الترمذي عن شجع عن عبد الله بن الأجلح عن الأعمش بمعنى وقال ليس هذا مما عده شعبة فيما سمعه الحكم عن مقسم. وقال الترمذي رحمه الله عز وجل حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. ثم قال وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله عز وجل قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد أبو مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عن أبي أمامة قال عن مر النبي صلى الله عليه وسلم أنه راح إلى منى يوم التروية وإلى جانبه بلال رضي الله تعالى عنه بيد عود عليه ثوب يظلل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الحر. قال تفرد به أحمد رحمه الله عز وجل وقد نص الشافعي على أنه عليه الصلاة والسلام ركب من الأبطح إلى منى بعد الزوال والله تعالى أعلم ولكنه إنما صلى الظهر بمنى فقد استدل له بهذا الحديث والله أعلم. وتقدم في حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فحل الناس كلهم قصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه الهادية. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بكبة له من شعر فضربت له بنامرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرفت فوجد القبة قد ضربت له بنامرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال أن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضع دماء الجاهلية موضع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته ديد وربا الجاهلية موضوع أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإن موضوع كله واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون وفإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبع السبابة صلى الله عليه وسلم يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد ثلاث مرات. وقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله عز وجل أنبان علي بن حجر قال أنبان جريج عن مغيرة عن موسى بن زياد عن ابن حزيام بن عمرو السعدي عن أبي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع اعلموا أن دماءكم ومالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا كحرمة شهركم هذا كحرمة بلدكم هذا. وقال أبو داود باب الخطبة على المنبر وبعرفة. قال حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة حدثنا سفيان بن عيين عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبي أو عمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بعرفة وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه رجل مبهم أعرف السلام عليكم لأن فيه رجلا مبهما لا. ثم تقدم في حديث جابر الطويل أنه عليه الصلاة والسلام خطب على ناقته القصواء. ثم قال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا مسدد حدثنا عبد الله حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن سلمة بن نبيط عن رجل من الحي عن أبيه نبيط أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة على بعير أحمر يخطب، وهذا فيه مبهم أيضا. ولكن حديث جابر رضي الله تعالى عنه شاهد الناس. ثم قال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا الناد بن السري حد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن عبد المجيد عن عبد المجيد بن عمرو قال حدثني العداء بن خالد بن هودة حدثنا عبد بن خالد بن هوزة قال هل ندر عن عبد المجيد حدثني خالد بن عبد بن هوزة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين. قال أبو داود رحمه الله عز وجل رواه ابن العلاء عن وكيع كما قال هناد. وحدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد المجيد ابو عمرو عن عداء بن خالد بمعناه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم. وقال محمد بن اسحاق حدثني يحيى بن عباد عن ابي بن عبد الله بن الزبير عن أبي عبادة قال كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بعرفة ربيع بن أمية بن خلف. قال لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم. قال رحمه الله عز وجل معذرة اللي حصل لخبطة في البث. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع المجلس رقم 194 من البداية والنهاية. معذرة على الانقطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم قال أبو داود في من حد ثم قال أبو داود حدثنا الناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد المجيد بن عمرو بن عن عبد المجيد أبي عمرو قال حدثنا عبد بن خالد بن هوذة وقال ندع عن عبد المجيد قال حدثنا خالد بن عدا بن العدا بن هوذة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين. قال أبو داود رواه ابن العلاء عن وكيع قال كما قال الندوة حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عبد المجيد أبو عامر قال حد عن العداء بن خالد بمعناه. قال رحمه الله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات قال من لم يجد النعلين لا حول ولا قوة إلا بالله. قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل المحرم. وقال محمد بن إسحاق حدثنا وقال محمد بن إسحاق حدثنا حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد قال كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عرفة ربيعة بن أمية بن خلف كما قال يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون أي شهر هذا فيقولون الشهر الحرام فيقول قل لهم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا. ثم يقول قل أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون أي بلد هذا وذكر تمام الحديث وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثني ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال بعثنا عتب بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حاجته فبلغته ثم وقفت تحت ناقته وإن لعابا ليقع على رأسي فسمعته صلوات ربي سلام عليه يقول فسمعته يقول أيها الناس إن الله قد أدى إلى كل ذي حق حقه وإنه لا تجوز وصية الوارث والولد للفراش وللعائر الحجر من الدعاء إلى غير أبي أو تولى غير موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة به. وقال الترمذي حسن صحيح. قلت وفي اختلاف على قتادة والله تعالى أعلم. سنذكر الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام بعد هذه الخطبة يوم النحر وما فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والأداب إن شاء النبي إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أنبانا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال وأخرجه مسلم من حديث مالك وموسى بن عقبة كلاهما عن محمد بن بكر بن عوف بن الرياح الثقفي الحجازي عن أنس به. وقال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنا معه حين زغت الشمس أو زالت الشمس فصاح عند فسطاطي أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح؟ فقال الآن. قال نعم. فقال أنظرنا حتى أفيض علي الماء. فنزل ابن عمر حتى خرج فصار بيني وبين أبي. فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صدق. وروى البخاري أيضا عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. وأخرجه النسائي عن حديث من حديث أشهب وابن وهب عن مالك رحمه الله عز وجل. ثم قال البخاري بعد رواية هذا الحديث وقال ليس حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله كيف تصنع في المواقف؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن عمر صادق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال هل تبتغون بذلك الا سنته. وقال ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من منى حتى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به عرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر. وهكذا ذكره جابر في حديثه بعدما أراد الخطبة المتقدمة قال ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. هذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام خطب أولا ثم أقيم الصلاة ولم يتعرض للخطبة الثانية. وقد قال الشافعي رحمه الله عز وجل حدثنا إبراهيم بن محمد عن مغيرة حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه في حجة الإسلام قال فراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من خطبته وبلال من الأذان ثم قام بلال فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر. قال بيهقي فرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقال مسلم عن قال مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. قال البخاري: حدثنا محمد بن سليمان. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب، أخبرنا عمرو بن حارث عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه صلوات ربي وسلامه عليه، فشرب منه والناس ينظرون. أخرجه مسلم عن هارون ابن سعيد الأيلي عن ابن وهب به. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا. وقال البخاري: أنبانا عبد الله بن يوسف، أنبانا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله مولى أنبان. وقال البخاري: أنبانا عبد الله بن يوسف، أنبانا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير عن مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. ورواه مسلم رحمه الله عز وجل. قال: ورواه مسلم حديث مالك أيضا، وأخرجه من طرق أخرى عن أبي النضر به. قال رحمه الله: قلت: أم الفضل هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وقصتهما واحدة، والله تعالى أعلم. صح إسناد الإرسال إليهما لأنه من عندهما، اللهم إلا أن يكون بعد ذلك أو تعدد الإرسال من هذه ومن هذه، والله تعالى أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، قال: لا أدري، أسمعته من جابر بن سعيد بن جبير أم نبئته عنه. قال: أتيت على ابن عباس قال أتيت على ابن عباس بعرفته وهو يقول رمانا، وقال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفته، وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا وكيع ابن أبي حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنهم تناروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت أم الفضل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشربه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق بن أبي بكر قال: أنبأنا ابن جريج قال: قال عطاء دعا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الفضل بن العباس إلى الطعام يوم عرفة، فقال: إني صائم. فقال عبد الله: لا تصم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه، فلا تصم، فإن الناس مستنون بكم. وقال ابن بكير: وروح، إن الناس يستنون بكم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حارب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأوقصته، أو قال: فأوقصته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ورواه النسائي عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد به. وقال النسائي: أنبانا إسحاق بن إبراهيم هو ابن رهوي قال: أخبرنا وكان حدثنا سفيان أنبانا سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي عن بكير بن عن عبد الرحمن بن عمر الديلي قال: شهدته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، واتاه ناس من اهل نجد فسألوه عن الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من ادرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وقد رواه بقية اصحاب السنة من حديث سفيان الثوري، زاد النسائي وشعب عن بكير بن عطاء به. وقال النسائي رحمه الله عز وجل: أنبانا قتيبة، أنبانا سفيان عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن عبد الله عن أخبرنا عمرو بن عبد الله بن صفوان أن يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفا بعرفتها مكانا بعيدا من الموقف، فأتانا بن مربع أنصاري فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة. قال الترمذي هذا حديث حسن ولا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن مربع يعني اسمه يزيد بن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. قال وفي الباب عن علي عن عائشة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وجبل بن مطعم الشريد بن السويد. قال رحمه الله عز وجل قد تقدم من رواية مسلم عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقفت وهنا وعرفت كل موقف وأزاد مالك في موطئه وارفعه عن بطن عورنا. ونقف على ما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم موقف معرفة. سأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا وإياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.